ولا خوف من نار ولا بيبكي. سبحان الله. جعل همه اسمع يجعل همه بديني ادنى خارق من خوارق الدنيا. ادنى هدفه وامنيته ان يتحقق خارق من خوارق الدنيا. اين الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح بعوضه؟ بقى انت الجنه بالنسبه لك شيء هين والنار بالنسبه لك شيء هين وسعادتك هدفك كله وتشرئب بعنقك من اجل خارق دنيوي تافه لا قيمه له. انك تنزل عليك شويه مطره في وقت يكون الجو صائف فانت بقى يعني تطلب نفسك تطلب هذا الامر فتنزل خارق خفيف. طب والجنه؟ لا الجنه لا. فين بيقول الشيخ الاسلام والعجب العجب ان كثيرا ممن يزعم ان همه قد ارتفع عن ان يكون خوفا من النار او طلبا للجنه يجعل همه بديني ادنى خارق من خوارق الدنيا. ثم ان الدين اذا صح علما وعملا اسمع بقى الكلمه الجميله دي اذا صح الدين علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العاده. الكلام ده بقى رجعنا هنا طرح الرساله العراقيه الصحفه العراقيه ودخل لقاعده في المعجزات والكرامات مره ثانيه. خدوا بالكم رجع لكلام الشيخ الاسلام في الرساله. قال ثم ان الدين اذا صح علما وعملا فلا بد ان يوجب خرق العاده اذا احتاج الى ذلك صاحبه. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده خوارق ولا مش خوارق؟ خوارق. يجعل هيحدث المخرج جاي جاي. وقال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فرقان علمي وعملي وفي كل الموقف يجعل لك فرقانا في كل شيء يخرجك من كل ما يهمك. وقال تعالى ولو انهم فعلوا ما يوعظون به من كتاب وسنه اوامر ونواهي لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. اسمع خيرا لهم واشد تثبيت في الايمان والقوه. واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ثم قال وقال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسه المؤمن فانه ينظر بنور الله. وهذا الحديث رواه الترمذي وغيره وفي سنديه عطيه العوفي والشيخ الالباني ذكره في الضعيفه قديما هذا الحديث. وان كان بعض المشايخ يقولون ان معنى الحديث صحيح وهذه حقيقه معنى الحديث صحيح المعنى لكن نسبه الحديث لله للرسول صلى الله عليه وسلم لا تصح لانه من طريق عطيه العوفي وهو ضعيف. وفي غيره بعض الاسانيد الاخرى فيه بعض من الذين رتبتهم في الجرح منكر فالحديث غيره صحيح. ثم قرأ يعني كما جاء في الروايه ان في ذلك لآيات للمتوسمين. واحنا في تفسيرنا لهذه الايه من سوره الحجر قمنا بشرح هذه الايه وتكلمنا عن الفراسه وسياتي كلام عن الفراسه من كلام ابن القيم في مدارج السالكين سياتي في الدرس القادم ان شاء الله. قال رواه الترمذي من روايه ابي سعيد الخدري وقال تعالى فيما يروي عنه رسول صلى الله عليه وسلم من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه. الحديث في البخاري وغيره ولكن لم تاتي لفظه المبارزه التي دائما يذكرها شيخ الاسلام ابن تيميه لان ابن تيميه يروي الخبر من مستخرج الاسماعيلي على صحيح البخاري من مستخرج الاسماعيلي على صحيح ولذلك يقول رواه البخاري وينسبه للبخاري وليس في نسخ البخاري وانما بارزني اللفظه دي لا توجد الا في مستخرج الايه؟ الاسماعيلي. يقول من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربه وما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموتى وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب وطلب الكرامة حظ النفس وبالله التوفيق. هذا الحديث بفضل الله يوم الاثنين